Bon, les autres chatoyants, dis ma chatoyant. Willy Willy à notre corps, et notre petite cantelève, elle m'a parlé, ha. Thank you. وبسليمة كل مني ومال ومال شغل بالي ليلي ونهاري شغل بالي ومعدبني وهذا حالي I'm